فإنما يرى تغيب قيس أن يحيى. وذكر سبب تغيبه فقال حزن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس الرضيع فقال غريب لا سعيد فقال أحمد بن سعيد بن أبي مريم سألت يحيى عن قيس بن الربيع فقال ضعيف لا يكتب حديثه. كان يحدث بالحديث عن عبيدة وعنده عن منصور ومثل هذا لا يوجب رد حديث الراوي لأن غاية ذلك يكون غلط ووهم في ذكر عبيدة بدل منصور. ومن الذي يسلم من هذا من المحدثين؟ الثالث أن أنس أخبر أنهم لم يكونوا يقنطون وأن بدا قنوطي وقنوط النبي صلى الله عليه وسلم يتلو على بعل ونكوان. وفي الصحيحين من حديث عبد العزيز بن سويد أن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 رجلا لحاجة يقال لهم قراء فعرض لهم حيان من بني سليم بئر ورف ونكوان عند جد يقال له بئر معونه فقال القوم والله ما اياكم اردنا انما نحن مستعدون لي حاجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوهم. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شهرا في صلاة الغداة فذلك بدء القنوط وما كنا نقنط. فهذا يدل على أنه لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم القنوط دائما. وقول أنس رضي الله عنه وذلك بدء القنوط ما قوله قنت شهرا ثم تركه دليلا على أنه أراد بما أثبته من القنوط قنوط النوازل وهو الذي وقته بشهر وهذا كما قنت في صلاة الأثمان شهرا كما في الصحيحين أن يحيى بن أبي كثير من أبي سلامة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الأثر وفجر يقول بقنوتي اللهم أنت الوليد بن الوليد اللهم أنت سلامة بن هشام اللهم أنت أياك بن أبي ربيعة اللهم أنت المستضعفين من المؤمنين اللهم اشد وقتك على مضر اللهم اجعل عليهم سنين كسني يوسف. قال ابو هريره رضي الله عنه اصبح ذات يوم فلم يدعو لهم فذكرت ذلك له فقال اوما تراهم قد قدموا فقنوتوا من اجل كان هكذا سواء لاجل امر عاجل ونازله فلذلك وقته انس رضي الله عنه بشر. وقد روى النبي هريره رضي الله عنه ان قنت لهم ايضا في الفجر شهرا وكلاهما صحيح. وقد تقدم ذكر ابي بيت كان بن عباس قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. وقد تقدم ذكر حديث كلمتان ابن عباس ان قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. رواه ابو داود وغيره وهو حديث صحيح. رواه ابو داود في الصلاه باب القنوط في الصلوات. واحمد في المسند اسناده حسن وقد تقدم. وقد ذكر الطبراني في مجمعين الحديث محمد بن انس حدثنا مترجم بن قريب انا بالجهم انا عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي صلاه مكتوبه الا قنت فيها. قال الطبراني لم يروي عن مترجم الا محمد بن انس انثى. وهذا الإسناد وإن كان لا تقوم به حجة فالحديث صحيح من جهة المعنى لأن القنوت والدعاء. ومعلومون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة مكتوبة إلا جاء فيها كما تقدم. وهذا هو الذي أراده أنس رضي الله عنه في حديث أبي جابر الرازي إن صح أنه لم يزل يقنط حتى غرق الدنيا. ونحن لا نشك ولا نرتاب بصحة ذلك وأن دعاء استمر بالفجر إلى أن فارق الدنيا. الوجه الرابع أن نروق أحاديث أنس بن مالك.

ثم استمر يطيل على الركن للدعاء والثناء إلى أن غارق الدنيا. فما بالصحيحين عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: إني لا أزال أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال: وكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع فأسأل من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسيه. فإذا رفع رأسه من السجدة ينكب حتى يقول القائل قد نسي. فهذا هو القنوط الذي ما زال عليه حتى فارق الدنيا. ومعلوم أنه لم يسكت في مثل هذا الركوع الطويل، بل كان يثني على ربه ويمجده ويدعوه. هذا غير القنوط المؤقت بشأن، فإن ذلك دعاء على ذئب ولكوان وعصية وبني لحيان، ودعاء للمستضعفين الذين كانوا بمكة. وأما تخصيص هذا بالفجر فبحسب سؤال السائل، فإنما سأله عن قنوط الفجر فأجابه عما سأله عنه. وأيضا فإنه كان يطيل صلاة الفجر دون سائر الصلوات ويقرأ بها بالستين إلى المئة. وكان كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه: ركوعه واعتداله وسجوده وقيامه متقاربا. وكان يظهر من وكان يظهر من تطويله إلى الركوع في صلاة الفجر ما لا يظهر في سائر الصلوات لذلك. وخلاصة في هذا خلاصة أن معروف النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه كان يقنط بعد الركوع لا قبل الركوع، كل ما يزل وفي المسجد تكون في يكون قبل بعد الركوع. هذا هو المعروف في الأحاديث الصحيحة الكبيرة من حديث ابن عمر وابي هريرة والبراء وغيرهم. وأما رواية أنس لكن فرض بها عاصم من سليمان الأحول أنه قال أنت قبل الركوع، هل من صحت أنكم أنس وهم فيها؟ فقد تأولها علي رحمه الله على المراد قنوت الداعي الذي هو الطاعة والكاشف لله سبحانه وتعالى، وليس المراد قنوت المعروف الذي هو الدعاء لقوم أو لقوم، وإنما هو طاعة القيام. ولم يزل يقنط يعني يطيل قيامه حتى فرغ الدنيا عند النبي في الطاعة. ولكن هذا فيه نظر، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معلومة أن يطول في الثنتين الليلين ويقصف الأخرين وقلوث في الأخيرة في الرابعة في الظهر والعصر والعشاء الثالثة في المغرب الثالثة في الفجر، وقلوث كان يكون في الأخيرة بعد الركوع هذا هو المعروف. فالأقرب والله أعلم أن ما قاله أنس مثل ما قال الحفاظ، وله من عاصم قال هو الحفاظ ويقولون أن الركوع كان بعد الركوع لا قبله. يقول بالله فأمه لأن الجواز يحفظ والثقة قد يغلط ويحل. طيب يجد شيء من ذلك هو قليل من النبي صلى الله عليه وسلم دعا دعاء يسمع قبل قطع الركوع، وإن المحفوظ والمعروف أنه كان يدعو بعد الركوع إذا فرغ الركوع رفع يديه ودعا كما دعا له لعلم الأكفان والعطية ودعا له في مكة كما في الصحيح حديث عمر وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس. نعم الله من الزيادة المحفولة من الثقة تحمل على أنها تعالى هذا في بعض الأحيان محتفل يعني القاعدة محتفل تعالى بعض الأحيان ما هناك معنى لكن أكثر والأظهر وأنه لا تبقى ما جاءت يديه ولا تكبيره صحيحة ويحكم أنه معنى بعض الأحيان أول أنا نسي يعني أنا نسي ولا عاصم كرر على أنس من أحسن من كان كان من أنس من لا تكبر يشيك. الله يستفيد بين الوتر والفريضة، أن في الوتر قبل الركوع وفي الفريضة يكون بعد الركوع. كلها الوتر ليس بعد الركوع يا شيخ. أما اليدين أثناء الدعاء كلا كثير قمت أن أرى يديك قمت نواجد. نعم أثناء سلام إمام أحمد لما قال قلت يا أبي عبد الله فلما ترخص إذن في القنوط قبل الركوع، وإنما صح الحديث بعد الركوع قال فقال القنوط في الفجر بعد الركوع وفي الوتر يختار بعد الركوع. وفي

نعم. من الله جل وعلا أن أورد أنس بالقناة بعد الركوع والقيام والدعاء والثناء ما رواه سليمان بن حرب حدثنا أبو إلال حدثنا حنظلة إمام مسجد قتادة قلت والسدوسي قال اختلفت أنا وقتادة بالقناة في صلاة الصبح فقال قتادة قبل الركوع وقلت أنا بعد الركوع فأتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فلفتنا له ذلك. فقال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فتبتر ورفع ما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع أو قبل الركوع الموجود عندنا. ومما يدل على أن مراد أنس بالقنوت بعد الركوع والقيام للدعاء والصلاة يعني حديث هذه هي أرض حديث عاصم لقد كان عجل يقول عناك فذكرنا ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فكبر ورفع ورفع رأسه ثم سجد ثم قام في الثانية فكبر ورفع ثم رفع رأسه فقام ساعة ثم وقع ساجدا وهذا مثل حديث ثابت عن سواء ويبين مراد أنس بالقنوت فإنه ذكره دليلا لمن قال إنه قنت ما يرفوع فهذا القيام والتطوي هو كان مراد أنس فاتفقت أحاديثه كلها وبالله التوفيق. وأما المروي عن الصحابة فنوان أحدهما قنوت عند النوازل كقنوت الصديق رضي الله عنه في محاربة الصحابة لمسيلمة وعند محاربة أهل الكتاب وكذلك قنوت عمر وقنوت علي عند محاربته لمعاوية والي الشام. الثاني مطلق مراد من حكاوى من به تطويل على الركن للدعاء والثناء والله سبحانه وتعالى أعلم. هلا هذا الشيء هل ترى أن القنوت في النوازل أصبح من السنة المهجورة على كثرة النوازل؟ لا ولكنه صحيح يعني جل الله قال ليس لك من أي شيء لما قلت بسبب أنه ليس المشرك فإنما بين الرب جل وعلا أن عليه فعل الأسباب عليه الدعاء والله الحادث سبحانه وتعالى وقد دعا على قوم لا يستوي إلا فيهم ما هداهم الله وأنزل في ليس من شيء مثل حال المكان وقال المغير وغير النعمة والأظهر بقاء أخت من الواجب ولكن كما وقعتم قال لم يفعلوا نعم وقلت في نافية في هذه الأطفال في القوم الأخرى جديد في هذا الدعاء. نعم لكن هل ورد فيها رخصة؟ نعم لا صار وصل لها قبل الحديث من جيد على صار الصلاة نعم لا صلاة سنة في البيت في المزار صلاة حيث مسجد أفضل الجيوش صليها في المجلس لكن لو جاء ما صلت من تزجر تحيي سنة في مزار التحيي صلى التحيي من سنة في المزار تكلع التحيي وإلا ورد بلعب كذلك الصحابة رأي الحديث منهم صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

الثالث أنه غير لعله نسي السجود قبل السلام وسجده بعده وهذه صلة السهو وهذا لا يمكن أن يقال بالسجود قبل السلام والله أعلم. هناك علة أخرى وهي أن مسعودي يضعف الحديث وقد استلف لعله وحي أخر الطيبة وكان الصواب تقديمها يعني إذا تركت الشرط الأول وقام ثانيا فإن السنة يسعيها قبل السلام لحديث عبد الله بن معين في الصحيحين فلعل هذا هو الواقع الحديث وهو هذا هو هنا المسعودي لعلها بعد السلام ولو فيها لا باس سجد قبل السلام أو بعد السلام لكن الأفضل قبل السلام في مثل هذا كم تحس عليك على ايش؟ في مسعودي المغيرة قوام إمام أحمد بن المسند وأبو داود للصلاة باب من نسي أن يتشهد والترمذي بالصلاة باب ما جاء بالإمام ينهض والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة بن مسعود صدوق اختلط قبل موته لكن تغداه عند الترمذي عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الشعبي وحسن ولذلك صحح الترمذي كما قال المصنف. فهو أيوة أن يقال أنه فعل هذا مرة ولا مرة يريد من أمة كما في أمر عليه الصلاة والسلام مرة سجد قبل السلام مرة سجد بعد السلام نعلم الأمة ذلك أمرين وهذا لا يستغرب منه لأن هذا قد وقع له أمثال عليه الصلاة والسلام. وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى طلعت إلى شيء إما الظهر وإما العصر ثم تكلم ثم أتم ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وقال الترمذي حسن غريب وصلى يوما فسجد سجدتين بعد السلام والكلام يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر ابو داود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم وقال الترمذي حسن غريب وصلى يوما فسلم وانصرف فقد بقي من الصلاة ركع فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال نسيت من الصلاة ركعة فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة وصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله. ذكره النسائي شيئا فشيئا. رواه الإمام أحمد في المسند وأبو داود للصلاة باب إذا صلى خمسة من حديث معاوية بن حديث من حديث معاوية بن حديث وإسناده صحيح النسائي نعم تم لكن إيش الإقامة المشكلة بحالة قد أمر أن يقيم الصلاة هذا محل المشكلة من هو الصحيحين الحديث عمران بن الصيد وفي مسلم اي عمران بن الصيد انه دخل في الصلاه ولم يقم ولم يقم بالاقامه لما سلم من ثلاث قام الى بعض حجر النساء فنبه صبيعه واليديه وذنبه فرجع وكفت اثناء الصلاه ولم يقم في الصحيح انه قام مقام الاقامه وفي جاءت في روايه احمد وابي داود والنسائي رحمه الله فيها اشكال لان الصلاه قد أقيمت على كمال لها كمام لها فإذا تصحيح لأنها أظهر أنها إقامة وهم تعلم وهم لأن الصلاة قد أقيمت فإنها بقي تمامها بشهر الشهر. نعم أحسن الله إليك. إذا صلى خمس وواحد فاته ركعة ما يقدر يجلس لا يقوم معه يجلس ما يقوم يوم من علم أنها زايد يجلس يجلس وين يسلم من ثم يسلم معه هم اللي يعلم فاته سيقوم عزة أحسن الله إلا يعلم بها نعم صلى ما علم بها إلا بعد طبعا إلا ولا تكفي إلى عاد يكون أحرق كما علم بعد عيد يطلب غير الصلاة كلها

لا إله إلا الله مخلصين له الدين مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وذكر الأول الأول ذو الشيخان عن المذيع إن شاء الله كان إذا سلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجنة. الثاني رواه مسلم حديث بن الزبير قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي رواية النسائي وأحمد وجماعة يقولها ثلاثا في رواية عبد المحمد بن سلم بن جيد يقولها لفظ يحيي ويميت كل ذلك الحمد لله راسخ. نعم نعم. لكن الله قول الثاني بعد المؤمنين بوجهه فلا يحسون احد منهم. لا يحيي يعني المهم ان ليس صادق واقع صادق لا شك في هذا. لا قصد ان يصب وجهه اليها إذا صار من يسار صار له ما يباشر إلي عن يسار وإن كان صار عن يمين هو ما يباشر عن يمين ذاك ينكسر يقابله هنا وردت بهذا صار عن يسار وعن يمين. كان بعض الصحابة يقول يحبون أن يكون عن يمينه لأنه يسار أقضى على الوجه يعني قبل أن يصول إلى الناس. الله سنة إجمع هذا الأخر يعني الرسول دائما يقول يخبر عما سمعه ولا يخبر عما سمعه يجب يحقق يوم يميت فذلك فعل بعض الأحيان حسن يقولها ثلاثا أو يفعل هذا التارة وهذا التارة كله طيب فعلها التارة وتارة حسن وإن فعلها دائما يعني كل يخبر عما سمع. الله أكبر قال انفقها إنه إذا اتحرك بكم جهة تصدر السند ما أشكره هذا ما أعرفه نعم يعني جالس حدوده هل الحديث يقول جالس أما بعدين القيام بعدين هذا شيء ثاني. نعم. وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم استفتاحي عليه الصلاة والسلام وما كان يقوله في ركوعه وسجوده ولمسلم في رضوان أحدهما للنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم وهذا هو الصواب والثاني كان يقوله بعد السلام ولعله كان يقوله في الموضعين والله اعلم. يحتمل يكون الموضعين لكن تارك يقول قبل ان يسلم وتارك يقول لا يسلم كلها روايه علي. عند الله قال كان قبل ان يسلم يقول اللهم اغفر لي الى اخره. وقال الثاني عليه قال كان يقول بعد ما يسلم. ولعل هذا وقع له هذا وهذا. نعم صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه. نعم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت. وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا هذا لفظ ثم قال قبل السلام ثم قال بعد السلام عليه الصلاة والسلام. وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة اللهم ربنا رب كل شيء ومليك أنا شهيد وأنك الرب وحدك لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء انا شهيد ان عبادك كلهم اخوه اللهم ربنا ورب كل شيء جلي مخلصا لك واهلي في كل ساعه من الدنيا والاخره يا جلال والاكرام اسمع واستجب الله اكبر الله اكبر الاكبر الله نور السماوات والارض الله أكبر الأكبر حسبي الله ومن الوكيل الله أكبر الأكبر رواه أبو داود. رواه أبو داود للصلاة باب ما يقول الرجل إذا سلم وأحمد في المسند وفي إسناده داود بن راشد بن الطفاوي أبو بكر الكرماني ثم البصري الصائغ وهو لين خبير فهو لين خبير كما قال الحافظ في التقرير

شرك ثلاثة مثل ذلك، لكن يجعل التكبير 34 حتى يكون التسبيح 33 يعني 33 والتكبير 34 هذا الحديث جميعا هو مسلم عليه كعب العمر. والصلة الرابعة مثل ما تقدم التسبيح والتحميد والتكبير 25 ويزال فيه التحليل لا إله إلا الله كل جميع خمسة لكل واحد خمسة وعشرون لكن جميع وهو النسائي والجماعة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 25 مرة لكل جميع تسبيحا وتحميدا وتكبيرا وتحليلا. تسبيحة أخرى 10 مرات تسبيحات تحميدات تكبيرات والأخرى 11 عرفت ما فيها من الكلام المؤلف. كل هذه أنواع من يؤمن يأتي بها بعد الصلاة وأكملها وأصلها 33 مرة ويختمها بالتحليل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم. لا يعرف يعني المؤلف ما يعرف الاصل يقول جاءت روايه لا اله الا الله نسخ كفر الكفره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا جاء بعد جمع الصحابه راى في النوم رؤيا فقال المطائي لو انكم جئتم فيها لا اله الا الله وجاءتم من 25 لكن النبي صلى الله عليه وسلم فقال فعله لكن كاد صحيح. نعم وهو النسائي وجماعة. نعم حديث أبي نصر نعم حديث أبي نصر الأخير خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه خرجه فواه سنده الدعوات وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف رواه احمد بن مسلم ليس بن مسلم قوله ضعيف ليس بن مسلم غلط صدوق لا باس به لكن له اوهام لقى الحافظ ليس بضعيف. نعم ولا سيما وله شواهد. نعم رواه مسلم رحمه الله. نعم والمؤلف سعيد ضعيف ليس بن جيد. نعم رواه احمد بن مسلم لا باس به. نعم من كبير شهر بن حوشب ما من مخالف فأوفق من عبد الرحمن بن غلم من أشعري ولم ينكر أبا بكر هذا ما الثاني عبد الرحمن بن غلم مختلف في صحبته قالت له شاهد دون قوله من قال ذكر كل صلاة وذا علم بين ذات نظام داود وابن ماجه من حديث أبي أياس الزرقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان له حبل عقبة من ولد إسماعيل وكتب له عشر حسنات وخطان عشر سيئات وأربع له عشر درجات وكان في أحد من الشيطان حتى يمسى وإن قال لا إله أمسى وكان له مثل ذلك حتى يصبح وسنة حسنة. وأخرج أحمد من حديث أبي أيوب بسند صحيح من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بكل واحدة من قال عشر حسنات وحط الله عنه عشر سيئات ورفعه الله بها عشر درجات وكن له كعشر عقاب وكن له مسبحة من أول النار إلى آخره ولم يعمل يومئذ عملا يقهرهن فإن قام حين يمسيه فمثل ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الحديث المتعدد كلها يشهد على غير بعض تقول لك شرعية ذلك لا صلاة الفجر ولا صلاة المغرب والتي فيها عدم التصريح يوضحها ما في التصريح ما في التصريح. نعم يرسل بعضها بعضا. نعم كيف التصريح؟ نعم زادت شعر الحاشة يقول كان رجلة كل مقيم قبل أن يقوم في مجلس كل مخاطب تخاف الشعر. نعم كل ما يكون مخاطب تخاف شعر لا زيادة يعني زيادة ما تخالف زيادة سكتوا وزاد هذا تحقق لا مو محاسب هذا لا بد أن يتواصل لا يضر ولا ينصرف ولا ينصرف أو في المسيح ولا أنصار ما أعتقد هذا المفروض قبل أن يقول يعني رفع 10 درجات في الجنة نعم رفع 10 درجات في الجنة نعم الله نعم وانتقل من المسيح من كان قبل أن يقول نعم وفي حسن ابن الإمام أحمد صلى الله عليه وسلم نعم الله إليك مورد هذا الفضل في المطالح اللي أتمرى في الصحيح قال حديث آخر قال في الصحيحين الحديث حديث الله عنه ما فيها تقييم من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة يعني في سواء في الضحى ولا في الظهر ولا في أيوم كان له عشر عقاب كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكان في حزب الاستيقاظ في يوم حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل من عمل إلا من العظم إلا عظم من عمل أكثر من عمله رواه البخاري في الصحيحين أنا يغير الله عنه لذا الترمذي يحيي ويميت في صحيح رحمه الله نعم الله يحيي ويميت الله يحيي ويميت الله يحيي ويميت الله يحيي ويميت الله قالها بعد ذلك يرجع هذا الفضل إن شاء الله لكن الأفضل بعد الصلاة نعم وإن قالها بعد ذلك أو قبل ذلك يرجع هذا الفضل نعم قبل من البدء نعم نعم نعم بعد الصلاة بعد الصلاة قبل أن يقوم مكانه يعني. نعم هذا أفضل وإن قالها بعد ذلك أنا مواسع وفي مسند الإمام أحمد بن حبيب بن سلمة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم علمته فاطمة رضي الله عنها لما جاءت تسأله الخادمة فأمرها أن تسبح الله عند النوم 33 وتحمده ثلاثا ثلاثين وتكبره ثلاثا ثلاثين واذا صلت الصبح ان تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات وبعد صلاه المغرب عشر مرات شعر الامام احمد في المسند وفي سنته شعر بن حوشب القسم الاول منه صحيح اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي رضي الله عنه أن فاطمة رضي الله عنها اشتكت ما تلقى من رحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عائشة بنبي فاطمة إليها فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مواضعنا فلا ما نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم على مكانكما لقد رقاب بيننا حتى وجدت فوق قدمي على صدري ثم قال الا اعلمكما خيرا مما سالتما اذا اخذتما مواضعكما ان تكبر الله الفا وثلاثين وتسبحان ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم والقسم الثاني من الحديث يشهد له الحديث وابي ايوب الذي بعده صارت الحديث العشر خمسه من حديث فاطمه هذا حديث فاطمه حديث ابي ايوب حديث ابي ذر حديث طلحه بن غنم حديث ابي اياد خمسه ثم يشهد بعضها البعض كلها فيها العشر هذا مبارك في بعضها بعد الاكثر في بعضها فيهما جميعا صديق صديق وفي صحيح ابن حبان عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يرضاه من قال اذا اصبح لا اله الا الله وفي صحيح ابن حبان عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يرضاه من قال اذا اصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له أو المكبر الحمد وعلى كل شيء قدير عشر مرات كتب له بهن عشر حسنات ومحيان بهن عشر سيئات ورجع له بهن عشر درجات وكن له علم عتاقة أربع رقاب وكن له حرسا من الشيطان حتى يمشي ومن قالها إذا صلى المغرب دور صلاته فمثل ذلك حتى يصبح وقد تقدم قول النبي